إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل عاقل يعلم أن اللذة في تحصيل المحبوب تكون بحسب قوة محبته، هذا أمر مستقر عند كل العقلاء، أن اللذة في تحصيل المحبوب تكون على قدر محبتك له، فكلما قويت المحبة كلما كانت اللذة أكمل، وكلما ضعفت المحبة كانت اللذة بقدرها. وقد قضى الله عز وجل أن يكون اللذة أو أن تكون اللذة وأن يكون السرور أمراً مطلوباً ومقصوداً، ولكن فرقان وشتان ما بين لذة ولذة، فهناك لذة تعقبها حسرة وتخلف من ورائها ندماً وحسرات، وهناك لذة تعقبها لذة وهي اللذة التي توصل إلى الدار الآخرة. إذاً نستطيع أن نضع هذا القانون باختصار، أن كل لذة أوصلت إلى الدار الآخرة وسرت في مرضات الله جل وعلا فهي المطلوبة شرعاً والممدوحة في نصوص الوحي، وكل لذة تبعها وتبعتها حسرة وتبعها ألم وندم فهي مذمومة شرعاً وعقلاً. وسبحان الله رب العالمين الذي جعل للذة للطاعة لذة وجعل للمعصية أيضا لذة، ولكن كما ذكرت لحضراتكم شتان ما بين مشرق ومغرب. جعل الله عز وجل للطاعة لذة يجدها أهله من عباده الخلص، وجعل للمعصية لذة أيضا يجدها الشذاذ من خلقه. أما اللذة التي يجدها الإنسان في طاعة الله جل وعلا فهي ارتياح القلب واستقرار الإيمان فيه والرضا بمحبة الله جل وعلا، وألا يرى في طاعة غيره بديلا، وألا يعتاض بطاعة سواه، بل يجد المحبة والألفة والاستعانة والاستغاثة والتوكل في طاعته وعلى أعتاب مرضاته وعبوديته. هؤلاء هم الخلص من عباد الله جل وعلا. إذن فاللذائذ تتفاوت، الذي يفعل المعصية يجد لذة لا ننكر، لكن هل هي اللذة التي مدحت شرعا وعقلا وعرفا؟ إنما هي لذة مؤقتة مرتبطة بزمان ومكان، إذا زالت زالت كل اللذائذ وبقيت الحسرات. أما مفارقة لذة الطاعة لها في بقاء أثرها في القلب وبقاء أثر مفعولها على الجسد، فيفعل الإنسان العبادة ويرتاح لها، ثم يظهر أثر هذا الارتياح وأثر هذه اللذة في نضرة الوجه وقوة البدن وجمال التعابير إلى غير ذلك. لذلك لا تستعجب أبدا من قولة ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: إن للطاعة نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وعدم بركة في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه لها لذة مؤقتة، وهذه لها لذة على الديمومة، نسأل الله أن يمتعنا بطاعته. لذلك تتعجب من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص عليه دوما، وهو قوله: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منه. هذا من فقهه صلى الله عليه وسلم، لأن التمتع بالجوارح في طاعة الله قمة اللذة التي يسعى إليها المشمرون. فكان النبي يدعو ربه جل وعلا أن يمتعه بجارحة اليد التي غاب عن الكثير منا قدرها، ونعمة الذوق، ونعمة الإحساس، ونعمة النظر، ونعمة السمع، كم حرمها من إنسان ويتمنى أن لو أنفق ماله وردها إليه مرة أخرى. فأنت الآن تتمتع بجوارحك في طاعة الله، فالتذ بها في طاعته وعبوديته جل وعلا. صور اللذائذ في طاعة الله وعبوديته كثيرة جدا، أشير إشارات مختصرة مناسبة لشرف الزمان الذي نحن فيه والذي نحن مقبلون عليه بإذن الله، وهو شهر رمضان الفضيل. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم مرضاته. من هذه اللذائذ التي جاءت النصوص ببيانها لذة الإيمان. الإنسان كلما استوى واتزن في فكره وعقله واعتقاده، كلما وجد لذة لهذا القصد، ولذة لهذه الوسطية، ولذة لهذا الفهم لمفهوم الإيمان. أين أجد ذلك في نصوص الوحي؟ تجد هذه اللذة في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة وله طعم يتذوق كما يتذوق الطعام والشراب، لكن لا يستطيع الإنسان أن يجد هذه اللذة إلا إذا حقق الشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طبعا ونحن نذكر هذه الأحاديث المتكلم لم يعرف قدرها حق المعرفة، ولم يطبقها حق التطبيق، والمستمع قد يكون كذلك على نحو المتكلم. فلا نريد أن نسمع الكلام هكذا يدخل من أذن ويخرج من الأخرى، وإنما جعل له منفذا وموقعا إلى القلب. فليست من السهولة بمكان أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، لأن الاختبار يفضح المعادن. إذا ما تم الاختبار والمقايسة والموازنة بين حبك لله ورسوله وبين الدنيا، من تقدم؟ الكلام ما أيسرت وما أسهلت. لكن إذا تعارض حب الله وحب رسوله مع مال، مع دنيا، مع منصب، مع وجاهة، من تقدم؟ بالله ربك. كل هذا ينبغي أن يرتد بالإجابة على نفس، أن يرتد الإنسان بإجابة إلى نفسه وعلى نفسه ليجيب بصدق. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه من الصعوبة بمكان في زمان تفشت فيه الخدع والحيل والمحبات الزائفة. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثالثا، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. انظر إلى هذه الطبيعة البشرية العجيبة المتزنة فكرا وعقلا وسلوكا وخلقا، يكره أن يعود إلى الكفر، يكره أن يعود إلى البدعة، يكره أن يعود إلى المعصية، يكره أن يعود إلى أي شيء يغضب الرب، كبغضه وكرهه لأن يقذف في النار. أي قلب هذا؟ إذن فاللذة في المعتقد، في وجود حلاوة الإيمان، في تذوق حلاوة الإيمان، تكون فيما ذكرته لك. أيضا من صور اللذات في طاعة الله وعبوديته، وهي التي يبقى أثرها ومفعولها في القلب وعلى الجسد، لذة الصلاة التي فرط فيها كثير من الناس. تدري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتذ بطاعة الله وفي الصلاة بخاصة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ودعك من تفسير العقلانيين والحداثيين والشهوانيين الذين رموا رسول الله بكل سوء في هذا الحديث، وقالوا أنه محب للنساء وافتأتوا عليه بالزور والبهتان. قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ولكن الشاهد الذي أريده: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هل تستطيع أنت أو أستطيع أنا أن أفسر معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ هذا معنى وجداني لا أستطيع مهما أوتيت، ولا تستطيع أنت مهما أوتيت على حسب تخصصك أن تقف على قدره. عظيم وراق إلى أبعد المستويات وجعلت قرة عيني في الصلاة. قد أستطيع أن أفسرها اللذة، المحبة، الرضا، ولكن وراء هذه اللفظة ما وراءها من الأسرار. جعلت قرة عيني في الصلاة، كأن رسول الله لا يجد أي طعم للذة من لذائذ الدنيا كما يجدها في قربه من ربه قائما وراكعا وساجدا لله. لذة لا تعادلها لذة. لذلك كان كلما اشتاق قال لبلال: أرحنا بها يا بلال. الصلاة التي تكاسل عنها الكثير، تجاوز 40 وتجاوز 30 وتجاوز 20 ولا يصلي ولا يحافظ على صلاة نبيه ونبيك، يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه لذة أيضا من اللذائذ في طاعة الله عز وجل، حتى تشمروا وأشمر معكم لطاعة الله عز وجل في مواسم الخير التي نحياها والتي سنقبل عليها. لذة الصدقة، والصدقة لها لذة عجيبة في القلب ولها أثر السحر إن صح التعبير. وأقول لذة الصدقة في زمان قد عض الفقر بناجذيه كل الناس، وأحكم هذه العضة إحكاما شديدا، ونحن جميعا نسير في ستر الله وتحت عافيته، وكثير من الناس قد لا يجد ما يطعم به ولا ما يطعم به أبناءه، أو ما يداوي به علته، أو ما يداوي به أحبابه. قد تجد أنت فاحمد الله جل وعلا على نعمه، لكن قد لا يجد غيره. الذي لا يجد ينبغي أن توليه اهتماما واعتبارا كبيرا، لا سيما في الضائقة التي نمر بها. ينبغي أن يحنو الغني على الفقير، وأن يحنو العزيز على الخفيض الذليل الذي لا يجد مطعما ولا مشربا ولا مسكن ولا مأوى. وإلا فما قيمة كوننا مسلمين إذا كان الغني لا يرعى حق الفقير والقوي لا يرعى حق الضعيف؟ فما قيمة إسلامنا؟ هل نحن مسلمون في البطاقة فقط؟ هل هذا هو الذي يكفينا ويشرفنا، أم أن الأعمال هي التي تترجم عما في القلب من صدق وإخلاص؟ فالصدقة باب عظيم من أبواب القرب، ولها لذة عجيبة. وهذه اللذة جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل أنفق أو تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. من كثرة التزازه بهذه الطاعة أخفى عن نفسه قدر ما يخرج. أي تلذذ أستطيع أن أصفه هذا حتى نال هذه الكرامة والمكرمة والمثوبة عند الله عز وجل، أن يكون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الصدقة لها لذة. إن استطعت أيها النبيل أن تبكي إنسانا من شدة الفرح فافعل، وهي عبادة مهجورة لا يستطيعها إلا النبلاء والخلص من عباد الله. ماذا يضيرك إذا كنت من ذوي اليسار وأتيت إلى فقير مضجع وقلت له: كم يتكلف دواؤك؟ وهو يبكي من شدة ما يجد من ألم أنه لا يستطيع أن يداوي علته، فقال لك كذا، فقل له: دواؤك عندي. قد يبكي من شدة الفرح. حاول أن تذهب إلى بعض طلاب العلم من الدارسين في الأزهر وغير الأزهر الذي لا يجد المصاريف أو ما يجد ما يكمل به دراسته العليا، وقل له: كم يتكلف هذا حتى تخرج نابغا إلى هذه الأمة المباركة؟ يقول لك كذا: ولكن والدي لا يقدر. قل له: أنا كوالدك سأتحمل عنك حتى أراك صاحب ماجستير أو دكتوراه. لماذا هجرت هذه العبادة؟ إيت إلى امرأة فقيرة تبيع وتشتري حتى تجد ما تقتات به، وهي امرأة فقيرة قد فقدت كل ما لديها من أصول وفروع، وقل لها: عندي لك خبر يسر. ما هو؟ أنت مدعوة إلى زيارة بيت الله حجا أو عمرة، والله قد يغمى عليها من شدة الفرح، قد تمرض من شدة ما أدخلته على نفسها من السرور. هذه عبادة مهجورة، ولها لذة في القلب لا أستطيع أن أصفها ببيان أو بلسان، بل لا يستطيع أن يشعر بها إلا من فعلها. كذلك من اللذائذ لذة قيام الليل، وإياك وأهل القيام، وإياك وأهل القيام، فإن بينهم وبين الله جل وعلا من الأسرار ما لا تستطيعه، هم الخلص من عباد الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن في قيامه لليل. فأهل الليل أصحاب شرف ووجاهة، حتى ولو لم يتوجوا في الدنيا، حتى ولو طرقوا الأبواب في الدنيا وطردوا، حتى ولو شعثوا وغبروا عن الناس، هم أهل كرامة عند الله، فاحذرهم واحذر دعاءهم، فإنهم من القرب بمكان. من اللذة كذلك لذة طلب العلم، وإذا تحدثنا عن طلب العلم فحدث ولا حرج، فلذة لا تعادلها لذة، إذ أشرف وأعظم وأسمى العبادات طلب العلم، لأن الإنسان كلما تعلم كلما وصل إلى غايته من العلم، وهي معرفة الله. وقد بيّن الله عز وجل لنا شرف هذه المكانة فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا أشباه العلماء ولا المنتسبين إليهم زورا وبهتانا، وإنما الذي يعمل بعلمه ويجتهد في أن يوصل هذا العلم بالعمل. لها لذة كبيرة. أبو عبيد صاحب التصنيف الشهير غريب الحديث مكث في تصنيفه 40 سنة، قال وهو يعبر عن لذته بهذا الأمر، قال: مكثت 40 سنة أجمع الكلام من أفواه الرجال، أبيت أسهر عليه، أضع كلمته في الموضع الذي يناسبها، وأجد بذلك فرحا في قلبي. يعني يسمع الكلمة من عالم في شرق البلاد أو غربها، يرجع إلى بيته يسهر ويقضي طوال الليل في وضع هذه الكلمة في مكانها المناسب، حتى خرج لنا المصنف الجميل غريب الحديث، وهو من الأهمية بمكان. والعبادات ولذائذ العبادات لا تنتهي، لكن يكفيك هذه الإشارات، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد. أيها النبلاء، كما أن الجسد لا يجد لذة الطعام والشراب والنوم والشهوة إذا نزلت به علة، فكذلك القلب إذا كان عليلا لا يجد لذة الإيمان، لا يجد لذة الصلاة، لا يجد لذة الصدقة، لا يجد أي لذة. وهذا هو الذي نشكوه ويشكوه الكثيرون: لماذا أصلي ولا أجد لذة؟ لماذا أتصدق ولا أجد لذة؟ لما في قلبك من دخن، ولما في قلبي من دخن؟ إذن من المفسدات للذة الذنوب والمعاصي، وهذا لا يعني أننا معصومون من أن نقترف المعصية والذنوب، لا، كلنا أصحاب معاص وذنوب، وكتب علينا حظنا من المعصية، لكن الذي يفرق عبدا عن عبد التوبة والأوبة، سرعة الرجوع والأوبة إلى الله وصدق التوبة. هل يعاود الذنب بعد الذنب بعد الذنب، أم أنه يرتكب الذنب ثم يقلع عنه ويتوب إلى ربه جل وعلا؟ هذا هو الذي يفرق العباد. إذن الذنوب والمعاصي تفسد فطرتك، تفسد إنسانيتك، تفسد حضارتك، تفسد كل شيء، تفسد واقعك، تفسد فكرك، تفسد عقلك، وبالتالي فلن تجد لذة للعبادة أبدا. كما أن الجسد إذا كان عليلا لا يجد طعم الطعام والشراب. وسلوا المرضى، نسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم، هل تجدون وأنتم ذوي مرض، وأنتم ذو مرض، لذة للطعام والشراب؟ يريد أن ينفق كل ماله وأن ترتد إليه عافيته مرة أخرى لترتد إليه نعمة التذوق. فكذلك القلب إذا كان عليلا لا يمكن أبدا أن يجد لذة العبادة والطاعة. لذلك لا بد أن نعتني عناية خاصة بالقلب. الذنوب والمعاصي تخسف القلب كما يخسف بالمكان، وهذا لا يكون إلا إذا كان صاحب هذا القلب جوالا في السفليات والرذائل. وقد صدق أحد السلف حينما قال: إن هذه القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول حول الحش، وهو مكان قضاء الحاجة أعاذنا الله وإياه. فانظر إلى تفاوت القلوب. قلب يجول حول العرش يرتقي إلى المعالي، وقلب يجول حول الزنا والخمر والمخدرات السفليات والرذائل، هل هذا يرتقي؟ هل هذا سيجد لذة في حياته؟ أبدا. إذن الذنوب والمعاصي من مفسدات اللذة، كذلك تحول العبادات إلى عادات، وهذه من المصيبة بمكان. أن تكون الصلاة عندنا مجرد أداء واجب، لا يتدبر ما قرئ في الصلاة، ولا يجد خشوعا في ركوعه وسجوده، يؤديها كما يؤدي الناس، هذا مفسد للذة. بل لابد أن تستحضر وأنت تقف بين يدي الله جل وعلا أنك في لقاء مع ربك، وأقرب ما يكون في هذا اللقاء أن يكون العبد ساجدا لله جل وعلا. هذا هو القرب، هذه الصلة، هذه المكانة واللذة، بغير ذلك لا تسأل عن شيء. إذن فلابد أن نعتني بهذا جيدا، وأن نعلم أن اللذة يحرمها العبد حينما يحول العبادة إلى عادة. كذلك مخالطة الناس، قلل من مخالطة الناس، لا سيما أهل الفساد الذين يشوشون عليك فكرة. كن أيها العزيز شحيحا وضنينا بوقتك، لا تسمح لأحد مهما كان سفيها في قوله أو متقوما بالزور أن يعطلك عن مسيرتك. دع هذه الرذائل جانبا وامضي، واركب قافلة أهل العلم وامضي، ستصل بإذن الله. أما إذا التفت إلى نهش هؤلاء لم تصل، لأنهم يعرفون أنك على حق، لذلك يريدون أن يشوشوا عليك وأن ينبحوا حولك كما تنبح الكلاب حول القافلة. إذن فقلل من مخالطة الناس. وأخيرا إياك وأن تهمل النوافل، فإن إهمال ذلك مفسد للذة في القلب. بعض الناس يكتفي بالفريضة وانتهى الأمر، لا، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، أي لذة بعد ذلك تريد؟ نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تشفي مرضى المسلمين، وأن ترحم موتى المسلمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وجنبها الغلاء والبلاء والوباء، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.